وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد انتهينا في لقائنا الماضي من إلقاء الضوء حول مبحث الأمر وما يتعلق به من مسائل، لننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى ضده، وهو النهي، باعتبار أن أحكام الشريعة تدور عليهما الأوامر والنواهي في مسائل. طيب، يبقى مخيش طيب كن إلى خمسة تكلمنا عنها أو كده. طيب جزاك الله خير. طيب إذن فلنرجع إلى مبحث الأمر لنستكمل بعض المسائل المتعلقة به. يعني آخر مسألة كنا تكلمنا فيها مسألة الأمر يفيد وجوب الامتثال عن الفورية أم لا. طيب المسألة الخامسة، قال المصنف: إذا فات امتثال المأمور في وقته المحدد فقد سقط فعله بالأمر الأول، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد. على هذا جمهور الأصوليين، وقد تقدم له بيان وتمثيل في مسألة القضاء في تفصيل الكلام على أقسام الحكم الوضعي. قلنا إن الأحكام التكليفية تدور بين الأداء والإعادة والقضاء. فالأداء هو الإتيان بالعبادة على وجه صحيح في وقتها المحدد لها شرعا. فإذا اختلت العبادة أو وقع خلل في ركن من أركانها أو شرط من شروطها فأداها المرء مرة ثانية في الوقت، فهذه هي الإعادة، الإتيان بالعبادة المختلة بالشرط أو الركن في وقتها للمرة الثانية. فإذا خرج الوقت المحدد شرعا وأديت العبادة بعده فهذا هو القضاء. قلنا جمهور العلماء على أن القضاء لا يجب إلا بالأمر الجديد. فمن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. الأصل إن هذه الصلاة مأمور بأدائها أم لا؟ مأمور بأدائها، ولكن خرج وقتها بالنوم أو النسيان، فأمر المكلف أن يفعلها بعد خروج وقتها. وكونها تسمى أداء أو قضاء مسألة أخرى تكلمنا عنها قبل ذلك، ولكن اللي يهمنا الآن إن هذا القضاء لا بد له من دليل جديد. الدليل الجديد عندنا هو ايه؟ فليصلها اذا ذكرها. امرأة افطرت من رمضان او خرج شهر رمضان ولم تصم فيه لعذر كحيض او حفاظ او نحو ذلك، هل صيامها بعد رمضان بالامر الاول ولا بامر جديد فعدة من ايام اخر؟ فعدة من ايام اخر. ده معنى كلام الفقهاء او الاصوليين ان القضاء لا يجب الا بامر جديد. الحقيقة ان ما اختاره المصنف من ان القضاء لا يجب الا بالامر الجديد او الا بامر جديد هو قول اكثر الاصوليين، وحجتهم في ذلك ان العبادة المؤقتة بوقت معين لما قرنت في هذا الوقت كان المطلوب من المكلف امرين، الاول الاتيان بالعبادة والثاني الاتيان بها في نفس الوقت. اما حكمة ارتباط العبادة بالوقت فهذه مسألة يعلمها الله تبارك وتعالى. الرازي عفى الله عنه ذهب كأكثر علماء الحنفية إلى أن القضاء يجب بالأمر القديم ولا يحتاج إليه إلى أمر جديد يرحمكم الله، باعتبار أن العبادة ذات الوقت المحدد أو المعين إذا تعذر على المرء أن يأتي بأحد شقيها فيبقى الشق الايه؟ يبقى الشق الاخر وهو الاتيان بالعبادة. واشار صاحب مراقي السعود الى هذا الخلاف فقال والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين يدي لما عليه من نفع بني. وخالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. كلام واضح ولا اشرحه؟ يقول والامر لا يستلزم القضاء، الامر القديم اقيم الصلاة خرج وقت هذه الصلاة فهذا الامر ده لا يستلزم قضاء الصلاة وان خرج ايه وقتها، بل هو بالامر الجديد جاء. يبقى القضاء جاء بايه؟ بامر جديد وهو اقم الصلاة لذكري او من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. كذلك ايضا المرأة التي انقطع صلاتها بسبب حيضها تصلي بالامر القديم ولا بالامر الجديد؟ فاذا اكبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي، يبقى تصلي بالامر الايه؟ بالامر الجديد. وهكذا قال لانه في زمن معين، هذا الامر الوارد في زمن معين يجيء لما عليه من نفع بني، يعني في منفعة معينة او مصلحة معينة مبنية على تحديد هذا الوقت لهذه العبادة. فطالما ان في منفعة معينة مرتبطة بتحديد وقت الصلاة او العبادة في هذا الوقت يبقى الاصل ان هذا النفع موضوع في الاعتبار. قال وخالف الرازي اذ المركب، عندنا الوقت دي حاجة مركبة من امرين، شيء معين في وقت ايه؟ في وقت معين بكل جزء حكمه ينسحب، هو امر بالعبادة وامر ايضا بايه؟ بالوقت او بمراعاة الوقت. فاذا خرج الوقت يبقى بقي الامر بايه؟ في العبادة، لكن هذا كما قلنا يعني يخالف ما عليه اكثر اهل الاصول، وان كان الشيخ المملة حفظه الله تعالى من المرجحين لرأي الحنفية في هذا الباب، وهو إن القضاء يجب بالأمر القديم. من قواعد الأمر التي لم يتعرف لها المصنف أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به، إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشرطه. ومعناه أن ألقى عنه مرة ثانية، إن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به، يعني أنت أمرت بشيء معين ففعلت هذا الشيء مستوفيا شروطه وأركانه، يبقى تم امتثال الأمر ولا ما تمش؟ تم امتثال الأمر. معنى هذا أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب ففعله صحيح ويجزئه، ويجزئه ما فعل، فيخرج به عن عهدة الأمر لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بشيء بعثوا منه ما استطعتم. مثال: رجل بحث عن الماء في رحله أو فيما تيسر له فلم يجد الماء فتيمم وصلى، وبعد أن انتهى من صلاته وجد الماء. هذا امتثل الأمر أم خرج عن امتثاله؟ امتثل الأمر اللي هو فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى عمل بمقتضى هذا الأمر فصلاته صحيحة وهي تجزئه ولا يلزمه الإعادة، بل ولا يسن له الإعادة، ولا يسن له الإعادة. طيب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أعاد الصلاة أصبت الأجر مرتين، فبما يجاب عنه أو عليه؟ طيب ونفس الكلام واحد يقول الآن أنا أعيدها لكي آخذ الأجر الثاني، بارك الله فيك. نعم هذا تكلمنا فيه، احنا بنتكلم في مسألة التيمم، قلنا ان الرجل الذي صلى بالتيمم ثم وجد الماء ولم يعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، فبعد أن تبينت السنة وعلمت لا يجوز لأحد أن يخرج عنها. أما الآخر اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أصبت السنة، ما هو أجر السنة؟ لا يعلم إلا الله عز وجل. أما الآخر اللي أصاب الأجر مرتين لا يظن نظام إنه أجره أكثر من أجر اللي أصاب إيه؟ اللي أصاب السنة، لأن لما قال له أصبت السنة لم يحدد له الثواب المرتبط بفعل السنة أو التزام السنة، ولكن الثاني قال له أصبت الأجر مرتين لأنه الأجر الأول خلاص، خلاص الأولى أجزأته، ولكن الرجل اجتهد فأخطأ فكان له أجرا يضاف الى الاجر الاول وهو اجر اجتهاده لا اجر اعادة الصلاة، لا اجر اعادة الصلاة، لئلا يقول قائل خلاص انا اعيدها واحد وممكن نفتح الباب اعيدها مرة واثنين وثلاثة طالما الباب اتفتح علشان ايه تكرر التوبة. بعد معرفة ان السنة تنص على عدم الاعادة يبقى لا يجوز له ان يكرر الصلاة او يعيد الصلاة حتى وان كررها به بنية ان الصلاة بالوضوء افضل من الصلاة بالتيمم. هل نقطع بهذا؟ يعني واحد يستطيع ان يقطع بان الصلاة بالوضوء في مثل هذه الحالة افضل من الصلاة بالتيمم طالما انه اتى بما أمر به فلم تجدوا ماء فتيمموا فهذا هو المتعين عليه، ولا يقال انتظر حتى آتي الماء أو أجد الماء فربما خرج منه الإيه فربما خرج الوقت ووقع في مسألة يقضي أن يحتاج إلى أمر جديد ليقضي أو نحو ذلك. طيب، رجل قال له الطبيب المسلم: أنت مريض مرضا مزمنا، فلا يصح لك الصوم، ماذا عليه؟ يطعم عن كل يوم مسكين. طيب، زال هذا المرض وكان الطبيب مخطئا، يعمل ايه؟ لا شيء عليه، لانه في هذا الوقت امتثل الامر وعمل في مقتضاه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طالما اخذ بهذه الرخصة بناء على سؤال اهل الذكر فليس له ان يكلف نفسه الا ما كلفه الله عز وجل فقط في هذا. فبنقول اذا امتثل الانسان الامر في حدود وسعه وطاقته فهذا مأجور، وسقطت عهدة المساءلة عنه لانه امتثل الامر الذي اجزأه. الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد فيهم الا بدليل يدل على انه على الكفاية. لو صدر امر يتعلق بجماعة من المكلفين فالاصل ان هذا الامر واجب على كل مكلف بعينه، الا اذا جاء نص افاد بان ده واجب على عموم المكلفين بحيث اذا فعله بعضهم سقط عن الايه؟ سقط عن الاخرين، لان القصد في التكاليف انها تكاليف عينية وليست كفائية، وخصوصا في الامور التعبدية. فقوله تعالى: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير، منكم هنا تفيد الجنس ولا تفيد التبعيض؟ تعرفين الاول الفرق بين الجنس والتبعيض ايه؟ الجنس يعني من جنسكم ايها المؤمنون، التبعيض يعني طائفة منكم، ولتكن منكم طائفة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهل هنا من للتبعيض ولا من للجنس؟ لان احنا لو قلنا للجنس فاذا الدعوة الى الخير، امر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم، كل بحسبه. ولو قلنا ان من هنا تفيد التبعيض اذا هي مسؤولية طائفة دون سائر الطوائف. تحملوها على ايه؟ طيب، هي الحقيقة محتمل تحتمل انها كل الجنس، باعتبار ان الشارع وسع على المكلف في مسألة الانكار. لو خدناها من هذا الباب يبقى اذا الانكار واجب على كل مسلم مكلف، لانه ان عجز عن الانكار في اليد او الانكار في اللسان فلم يعجز عن الانكار في القلب. لو حملناها من هذا يبقى من هنا لبيان الجنس، لكن لو حملناها على نوع معين من الانكار خاصة مع يدعون الى الخير، وان كان الفرد يدعون الى الخير هذه ممكن تخص كل انسان او تلزم كل انسان، لانه ان عجز عن دعوة الاخرين فلن يعجز عن دعوة الاقربين، لن يعجز عن دعوة زوجته وبنته اقاربه نحو هؤلاء. فالظاهر والله اعلم انها اقرب الى بيان الجلد منه الى الايه؟ الى التبعيض، الا اذا قصدنا انواع معينة من الدعوة او الامر بالمعروف او النهي عن المنكر ونحو ذلك. لكن على كل الاصل في التكاليف الشرعية انها متعلقة بذات المكلفين الا اذا جاءت قرينة تدل على انها على الكفاية، بحيث اذا قام في طائفة سقطت عن، بس بشرط هنا زي ما اتكلمنا في الواجب الكفائي ان تقوم به طائفة. يعني مثلا لو احتجنا في القاهرة الى يعني 20 عالم فوجد 19 يبقى عموم اهل القاهرة على درجة من الاثم الى ان يوفر هذا الفرض الباقي الذي لا يتم القيام بالدعوة الا بوجوده وينجو من طائرة المساءلة من 19 اللي قاموا بما يستطيعونه. فشرط الفرض الكفائي مش معنى ان واحد يعمل حتى وان عجز عن الوفاء بهذا الحق اسقط عن الباقين، لا يسقط عن الباقين الا بشرط ايه؟ ان اللي متصدر له يفي بحقه، يأتيه على الوجه المطلوب. كذلك ايضا الامر للواحد امر للجماعة الا اذا تبين انه خاص به، يعني لما يقول عز وجل يا ايها النبي اتق الله، يبقى الامر للنبي صلى الله عليه وسلم امر لمين؟ لكل الامة. الامر للصحابي الواحد امر لكل ايه؟ لكل الامة، وهكذا، لان احنا قلنا العذرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره انه لقي امرأة في طريق ففعل معها ما يفعل رجل عجبته الا انه لم يطأه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معنا؟ قال نعم. قال ان الله عز وجل يقول واقم الصلاة ان الحسنات يذهبن السيئات طرف النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. قال الي خاصة؟ قال بل للناس عامة. فبرضو العبرة هنا بالايه؟ العبرة هنا بالعموم. المسألة الاخيرة الامر بالامر بالشيء ليس امرا به، يعني لو قلت لفلان، لو قلت لعمر يا عمر قل لزيد يفعل كذا، فهل هذا امر مني لزيد بان يفعل كذا؟ المثال الثاني لو قال احمد لعمر قل لزيد يذهب الى المكان الفلاني، هل ده امر مني لزيد او من احمد لزيد، ولا هو امر من احمد لعمر قد يقوم به عمر او لا يقوم؟ الاصل ان هو امر من احمد لزيد، الامر مين؟ احنا قلنا عمر في الوسط، يبقى من احمد لعمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قروا اولادكم بالصلاة لفاكة، هل ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم للصدية ولا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، امر من النبي صلى الله عليه وسلم للاولياء؟ الفرق في الاثنين ايه؟ انه لو امر، لو قلنا الامر في الامر بالشيء امر به يبقى ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم للصبي، اذا الصلاة واجبة على الصبي اذا بلغ 7 سنين. واضح كلام ولا لا؟ يبقى لو قلنا الامر بالشيء، الامر بالامر بالشيء يعتبر امر به، يبقى دخلنا فيه ان الصبيان مأمورون باقامة الصلاة 7 سنين فهي عليهم واجب، ولكن ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم للاولياء، فاذا قصر فيه الاولياء فهم الذين يتحملون عاقبة مخالفة الامر. فالامر بالشيء او الامر بالامر بالشيء ليس امرا به الا اذا دلت قرينة على ذلك. ان استطعتم ايه؟ المثال واضح ولا لا؟ الاول يبقى هنا بنقول الاصل في الامر اللي يفيد الوجوب. طيب امر مين؟ المأمور المباشر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للاولياء امروا يبقى ده امر مين؟ للاولياء. امروا يبقوا فعلوا، ما امروش يبقى ايه؟ اثموا. لكن لو قلنا ان الامر بالامر بالشيء يعني هو قال لهم امروا اولادكم، يبقى كانه امرهم ان يامروا اولادهم. طب الفرق بين امرهم وامر النبي ايه؟ ان امر النبي صلى الله عليه وسلم واجب يأثم تاركه، بخلاف امر ايه الولد ممكن يحتمل القبول ويحتمل ايه ويحتمل الرد. واضح؟ طيب، تقول الا اذا جاءت قرينة تفيد ان الامر بالامر بالشيء امر ايه، ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب مره فليراجعها. ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض وجاء ابوه يستوضح الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها، يبقى ده امر عمر ان يامر ابن عبد الله، ولكن صورته انه امر من النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لعبد الله، وما عمر الا مبلغ لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم، خصوصا ان جاب الايه توضح ذلك فطلقوهن لعدتهن. ايه طلقوهن لعدتهن؟ ان تطلق المراه في ظهر لم ياتها زوجها فيه. إذا هنا عمر مجرد مبلغ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان إيه؟ بقرينة، قرينة في السياق وقرينة أخرى. فمن الأصل عندنا أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به إلا إذا جاء ما يدل على ذلك. يعني هذه المسألة مثلا من فروعها الفقهية كفرع واحد، لو قال رجل لابنه قل لأمك، قل لأمك أنت طالب، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ هو ده فرع على القاعدة بتاعتنا. لو قلنا إن الأمر بالأمر بالشيء أمر به يبقى الطلاق ايه؟ طلاق واقع. لكن لو قلنا ان الامر بالشيء ليس الامر بالامر بالشيء ليس امرا به يبقى الطلاق غير واقع الا اذا جعلت له وكيلا عنه، يبقى طلق بالوكاله. فالراجح عندنا انه ليس امرا به، وده على قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. مساله طبعا لها فروع كثيره، ولكن تحفظ القاعده وتطبقها ياتي في الفقه ان شاء الله. هذه بعض المسائل التي احببت ان اضيفها بالنسبه لباب او لمبحث الامر لننتقل بعد ذلك الى ضده، وهو النهي باعتبار ان الشريعه اوامر ونواهي. قال تعريفه اي تعريف النهي لغه المنع، وهذا هو قول اهل اللغه كافه، ومنه سمي العقول نهى كما في قوله تعالى لأولي النهى، وذلك لأن العقل يمنع صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب. واصطلاحا اللفظ المستعمل لطلب الترك على وجه الاستعلاء، لان احنا قلنا ان الامر عكس النهي او النهي عكس الامر. فلما عرفنا الامر هنا قلنا ايه؟ اللفظ المستعمل لطلب الفعل على وجه الاستعلاء، وقلنا لابد من كلمه لفظ ليه؟ ها؟ للرد على الذين ينكرون صفة الكلام لله عز وجل، فيقولون هو شيء نفساني أي وقع في نفس الله عز وجل فنفته فروع جبريل ثم أتى به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يتكلم به الله عز وجل. وهذا مذهب باطل، والصواب ما عليه أهل السنة من أن الله عز وجل يتكلم بما شاء في أي وقت شاء سبحانه وبحمده. فهنا قال اللفظ المستعمل لطلب الترك، لان النهي عكس الامر، هنا فعل وهنا ترك على وجه الاستعلاء. لماذا؟ لان كما قرر في باب الامر ان الامر يكون من الاعلى الى الأدنى، فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى سمي إيه؟ ها؟ دعاء. وإذا كان بين متساويين يبقى التماس أو طلب أو نحو ذلك. هنا نفس الكلام، فقوله على وجه الاستعلاء في باب النهي أخرج صيغة النهي إذا خرجت أو صدرت من المساوي، مثل قول المساوي للمساوي أو القرين لقرينه لا تضرب فلانا، وهذا يسمى شفاعة والتماسا ونحو ذلك. وأخرج أيضا صيغة النهي إذا صدرت من الأدنى، كقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ده نهي ولا مش نهي؟ نهي، ولكن لا يقال بأنه فيه معنى النهي على وجه الاستعلاء، ولكن ده فيه معنى الدعاء والطلب، لأنه صادر من أدنى لإيه؟ لأعلى، زي ما قلنا هناك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ليس فيها معنى الامر، هنا برضو بنقول ربنا لا تؤاخذنا ليس فيها معنى انه، ولكن فيها معنى الدعاء كالاخرى في باب الايه؟ في باب الامر. قال فهو من قسم الخاص من جهة انه اريد به شيء خاص هو طلب الطرف، يبقى الامر من قسم الخاص باعتبار انه يراد به شيء معين وهو فعل هذا الشيء. النهي كذلك من باب الخاص لعله يطلب او يراد به طلب ترك شيء معين، صيغة النهي. وله صيغة واحدة صريحة هي الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله ولا تقربوا الزنا، فهذا نهي صدر من الأعلى وهو الله تبارك وتعالى للأدنى وهو المكلف، ففيه معنى طلب الترك على وجه الاستعلاء، وهي صيغة النهي الصريحة، وإن كان توجد هناك صيغ للنهي ولكنها ليست في صراحة هذه الصيغة، وهي ما ذكرناها من قبل أثناء حديثنا عن الحرام وصيغ المحرم. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وتقدمت الكلام في الأحكام ذكر صيغ غير صريحة في النهي دالة عليه في مدحة الحرام، والذي يعنينا هنا هو صيغة النهي اللفظية الإنشائية، وهي هذه الصيغة فقط اللي هي الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية. يبقى الأصل في صيغة النهي إنها فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وكما قلنا إن ممكن صيغة افعل الأصل فيها إن هي تفيد الوجوب، ولكن يمكن أن تأتي بمعاني أخرى، ذكرنا حوالي 20 معنى لها رغم إنها أتت بصيغة إيه؟ بصيغة افعل. كذلك أيضا في باب النهي ممكن يأتي فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ولا يعني التحريم، وإنما يعني أشياء أخرى نذكرها بعد الأذان إن شاء الله. يبقى نقول الصيغة الصريحة في النهي هي الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، وهذه تفيد التحريم كما قال المصنف، تدل صيغة النهي الواردة في خطاب الشارع للمكلفين على حقيقة واحدة هي التحريم، ولا يصار إلى سواها إلا بقرينة. هذا مذهب عامة العلماء المقتدى بهم في الدين، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الفقهاء. نفس الكلام الذي قلناه هناك في باب الأمر، إن الأصل في الأمر يفيد الوجوب، وإن كان بعضهم قال يفيد الاستحباب، بعضهم قال يفيد الاباحه، بعضهم قال في التوقف. نفس المذاهب موجوده ايضا في باب الايه؟ في باب النهي. وما قررناه في باب الامر عن قرره هنا في باب النهي، وهو ان الامر يقابله نهي، فاذا كان الامر يفيد الوجود يبقى النهي يفيد التحريم. لكن اذا جاء القرين خارجي او من الخيار تفيد بان النهي هنا لا يعني التحريم فالعمل بالقرين، فقد تفيد الكراهة كقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فهذا نهي، والنهي هنا يفيد الكراهة لأن الإنسان ليس مأمورا بأن يتعامل بالفضل ولكنه مأمور أن يتعامل بإيه؟ أن يتعامل بالعدل. فإذا وصل إلى درجة الفضل فهذا فضل منه وليس واجبا عليه. وقد تفيد الإرشاد كقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم فسؤكم، فهذا إرشاد من الله عز وجل لعباده أن لا يبحثوا عن ضوابط الأمور ودقائقها مخافة أن يظهر لهم بعد ظهورها ما يسوءهم. فهذا الرجل مثلا الذي قام وقال سلم من أبي، يعني الناس كانوا يشككون في نسبه، فقام وقال يا رسول الله من أبي، قال أبوك كذا. طيب لو إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أبوك كذا غير أبوه اللي ينسب إليه، يبقى هنا أشيء إليه ولا لا؟ هو في الأرض أنت فلان ابن حذافة، يبقى ابقى على هذا حتى يتبين فلان ذلك. كل الناس يشككون في نسبك فلا تتشكك أنت فيه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأل الناس شيئا، هذا من باب الإرشاد. لماذا؟ لأنك هتسأل الناس أي شيء هيصبح الناس لهم جميل عليك، ومعنى لهم جميل عليك معناه انك هتصبح اسير احسانهم، واذا اصبحت اسير احسانهم لا تكاد ترفع امامهم رأسا، او لا تستطيع ان ترفع امامهم رأسا. ولهذا قال جرير رضي الله تعالى عنه فكنا اذا سقط احدنا صوته لم يطلب من اخيه ان يناوله اياه، يعني راكب على ناقته او فرسه ويقع صوته اللي يسوق به الدابة، فيقولش الواحد ماشي على الارض اعطني هذا الصوت، لأن فعلا فيها نوع من الخضوع والخنوع أمام الآخرين، أو هيصبح لهم نوع من الإحسان إليه فيؤثر في ميدان هذا الإحسان ولا يستطيع أن يرفع رأسه أمامهم. وتأتي أيضا بمعنى الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا دعاء من الأدنى إلى الأعلى. وتأتي بمعنى بيان العاقبة كقول الله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فهذا بمعنى بيان عاقبة الشهداء. وتأتي بمعنى التقليل والتحقير كقول الله عز وجل من سفلم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. وتأتي بمعنى التسكين والتصبر كقول الله عز وجل لا تخافا انني معكما اسمع وارى. وتأتي بمعنى التيميم كقول الله عز وجل يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لان اعتذرتم لن يقدم شيئا ولن يؤخر. فده كله اتى بصيغه الفعل المضارع المجزوم بلا النهي، ولكن لا يدل على التحريم بقرينه السياق، بقرينه السياق. وان كان الاصل فيه النهي انه يفيد التحريم، قال قاعدته النهي للتحريم حتى يصرف عنه بقرين. دليل القاعدة قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قررنا قبل كده ان الامر يفيد الوجوب، فقوله فانتهوا بايه؟ امر يفيد وجوب الانتهاء، ووجوب الانتهاء فيه معنى الايه؟ معنى الترك. قال وجه الدلالة ان الله تعالى امر بالانتهاء عما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ان الامر للوجوب حقيقة واحدة، فدل ان ترك المنهي عنه على سبيل الحد والالزام بالترك. الثاني، جرى اسلوب الشرع على حكاية المحرمات بصيغة النهي حتى اضطرب ذلك اضطرابا بينا، والنصوص فيه فوق الحصر، من ذلك قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. إذا في الأول بين أنه إيه؟ أن دي محرمات، فلما أراد أن يعددها قال إيه؟ لا تشركوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق. يبقى بين الأول من المحرمات، ثم لما أراد تفصلها أتى بصيغة الإيه؟ بصيغة النهي، فدل ذلك على أن النهي والتحريم متلازمان. الثالث، حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن مسلم قال دعوني ما تركتكم انما اهلك من كان قبلكم. سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فده امر دي اجتناب المنهي عنه بالكلي، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وجه الدلالة أن ترك المنهي عنه لم يعلق بالطاعة كما علق بها فعل الأمر، لأن الشحن في الترك والاجتناب أيسر في التكليف من تكلف الفعل، والأمر للوجوب والأمر بالترك بصيغة الاجتناب أبلغ من مجرد النهي عنه، مما دل على تغليظ شأن المنهي عنه، وهذا لا يكون في المكروه الذي غايته أن فعله ترك للأولى لا فعل للحرام. الرابع من أدلة النهي للتحريم، فاعل المنهي عنه لا يختلف أهل اللسان أنه عاصم بمجرد فعله ذلك، فإن الأمير لو قال لرعيته لا تفعلوا كذا فواقعه أحد منهم وصف بالمخالفة واستحق العقوبة، وإذا تصور هذا في حق نهي المخلوق فهو أبين في حق نواهي الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا القاعدة عندنا إن النهي للتحريم حتى يصرف بقرينة، مثال لصرف النهي عن حقيقته التي هي التحريم بقرينة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل. هذا ايه؟ نهي، ظاهره لو حملنا على ظاهره يفيد تحريم الصلاة في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. قال فهذا النهي ليس على سبيل التحريم، والقرينة الصارفة له عن ذلك من وجهين. الأول، الأمر بالصلاة في مبارك الغنم على سبيل النذب من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها للبركة فيها، وطلب البركة مندوب إليه ليس بواجب. يبقى هنا بننظر إلى علة الحكم، فإذا علق الحكم على علة معقولة المعنى أو بين الشارع حكمة الحكم وكانت هذه الحكمة مندوب إليها ليست واجبا، يبقى الحكم المعلق بها إيه؟ مندوب مثلها. لكن ممكن يعلق الحكم على أمر واجب أو على علة واجبة التحصيل، يبقى الحكم إيه؟ يبقى الحكم واجب. مثال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ده أمر بسؤال النساء من وراء حجاب. طيب العلة إيه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. صلاة طهارة القلب أمر مندوب ولا واجب؟ واجب، لأن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فصلاة طهارة القلب واجب. إذن الحكم الذي ارتبطت به هذه الحكمة يبين يبقى واجب. لكن هنا نفس من النقاط: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. ممكن واحد يحصل البركة وبالتالي ايه ما يحصلهاش. يؤكد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه تعمد الصلاة فيما ايه في مرابض الغنم، فدل ذلك على ان الامر بالصلاة في مرابض الغنم مستحب فقط، فما يقابله من النهي عن الصلاة في مدارك الإبل إيه؟ المستحب يقابله مكروه. هذا عرف من خلال اقتران ذكر الشيئين في سياق واحد او في نص واحد. قال: فلما خرج النهي عن الصلاة في مدارك الإبل نفس مخرج الامر دل على ان قدره في الحكم على المقابلة بقدر الصلاة في مدارك الغنم، فلما كان هناك الندب فيقابله الكراه. القرينة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فجعل جميع الارض صالحة للصلاة، وجاء الاستثناء من هذا العموم في دليل اخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرة. وليس في الاستثناء مدارك الابل، فدل على ان النهي عن الصلاة فيها ليس على التحريم، انما هو على الكراهة. والعلماء يقولون بان المسألة او الحكم اذا عزل بعلة معقولة المعنى فان العلة تضعف شأن النهي او الايه او الامر. طالما العلة معقولة المعنى يبقى هنا بتضعف شأن الامر، فتحوله من الامر اللازم الى غير اللازم، يعني من الوجوب الى الاستحباب، وتضعف شأن النهي فتحوله من التحريم الى الايه فتحوله من التحريم الى الكراهة. فالحقيقة ان القرينة الاولى هي الاصح في الصرف، لان ممكن واحد يقول ان قوله لا تصلوا في مبارك الابل ناسخ لعموم، او مش هنقول ناسخ ولكن نقول مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. يبقى ده تخصيص للمقبره والايه والحمام. وخصص ايضا قوله: وجعلت في الارض مسجدا وطهورا، في لا تصلوا في مبارك الابل. واحد ممكن يقول كده ده تخصيص لعموم قوله: وجعلت في الارض مسجدا وطهورا، كما ان النص خصص بقوله الا المقبره والايه والحمام. لكن قوله بعدها: فانها من الشياطين، اذا العله معقوله المعنى، يبقى بالتالي اضعفت شان الله فجعلته من تحول من التحريم الى الكراهه. وهذا سبق ان ذكرناه في باب الاماكن التي يصلى فيها والتي لا يصلى فيها. بعد كده اتكلم المصنف عن مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم كثيرا، وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا، وهذا ما نبدأ به حديثنا المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.